فصل في أسماء لازمة النداء. وفلوا بعض ما يخص بالنداء، لؤمان نومان كذا والطرادا، في سب الأنثى وزن يا خباثي، والأمر هكذا من الثلاثي. وشاع في سب الذكور فعال، ولا تقس واجر في الشعر فنو.